لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه وواسع رحمته قد جعل لعباده من الأعمال الصالحة ما يتقربون به إليه ويكون سهلًا ميسورًا قريب المنال قليل المؤنة، وفيه من الأجر والفضل ما يدهش العقل ويأخذ بالألباب. نطوف اليوم إن شاء الله عز وجل في بستان أو في رياض الأذكار النبوية، نتلمس شيئا من كنوزها، أعمال يسيرة وأجور عظيمة يحصلها المرء في اليوم والليلة، تقدم به على ربه فتجعله من ذوي أقدام الصدق عند مليك مقتدر. نبدأ أول ما نبدأ حينما يأوي الإنسان إلى فراشه في وقت راحته، في هذا الوقت الذي هو وقت راحة وانقطاع عن الحياة الدنيا، يستطيع الواحد منا في ثوان أو دقائق معدودة أن يحصل من الأجور ما يدهش العقل بالفعل، كما يستطيع أن يكفر ذنوبه قبل أن ينام. في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثوان معدودة قبل أن تنام تغفر الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. كنز من كنوز السنة، وهذا كنز آخر لمن ينتبه من نومه، يتقلب في فراشه يصيبه الأرق في نومه فيستيقظ، فإن فعل ذلك فقال ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الرحمة. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي انتبه من نومه وهو على فراشه يتقلب لم يقم من نومه، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فصلى قبل منه. مغفرة وإجابة للدعوات وتفريج للكربات في ثوان معدودة والمرء يتقلب على فراشه. أعرف شخصيا من الشباب من تزوج وهو فقير بهذا الحديث، وأعرف منهم من أغناه الله من فقر وشفاه الله من مرض بهذه الكلمات الطيبات المباركات وهو يتقلب على فراشه. كنز آخر يحصله من بات متوضئا ذاكرا لله عز وجل، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، يعني متوضئا ذكر الله قبل أن ينام، ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه كنوز يحصلها المرء وهو على فراشه. فإن قام يتوضأ فقال بعد أن يتوضأ ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد أن يفرغ من وضوئه: لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أي فضل هذا؟ أي أجر هذا في ثوان معدودة؟ هذه الكلمات الطيبات المباركات يفتح لصاحبها أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فإن خرج من بيته فقال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. ويتنحى عنه شيطانه فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هذه الكلمات الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله، إن هديت إلى الخير وكفيت الشر ووقيت الضر، فأي شيء بعد ذلك تريد من الدنيا؟ حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. فإن كان خروجه إلى صلاة مكتوبة وخرج متوضئا قد أسبغ الوضوء، فلا يخطو خطوة إلا وترتفع له درجة وتعط عنه خطيئة. وإن كان مشيه إلى صلاة فريضة فأجره كأجر الحاج المحرم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي أمامة المشهور: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياها فأجره كأجر المعتمر. يعني إن خرجت إلى فريضة فكأجر الحج، وإن خرجت إلى نافلة فكأجر العمرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فضل عظيم والله لمن فقه أمر نفسه وكان أمر آخرته على باله، يستعد للقاء الله بهذه الأعمال اليسيرة. فإن هو ذهب وصلى المكتوبة فجلس في مصلاه وسبح 33 وكبر 33 وحمد 33 وأكمل 100 بالتهليل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة مكتوبة 33 وحمده 33 وكبره 33 فتلك 99، فأتم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. إن كانت الذنوب تملأ البحار فهذه الكلمات المباركات تكفرها وتكون سببا لمغفرتها. وجاء نحو ذلك عن أبي ذر، ولكن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة أفخم وأعلى، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات إن قلتهن سبقت من قبلك ولا يدركك أحد بعدك إلا من عمل بمثل عملك؟ وذكر له على نحو ما جاء في حديث أبي هريرة: التسبيح والتحميد والتكبير 33 وإكمال 100 بالتهليل. هذا والله أجر لا يعني يرغب عنه إلا من غفل حق نفسه على نفسه والعياذ بالله. هذا إن ذكره في أدبار الصلوات. فإن قعد بعد صلاة الصبح أو حتى قال ذلك وهو يمشي إلى بيته أو في بيته أو في عمله، أذكار الصباح والمساء نختار منها نوعين أو ثلاثا على الأكثر، وهي أذكار كثيرة مباركة طيبة يفلح العبد بها في أمر دينه ودنياه. فمن ذلك ما في سنن أبي داود من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة، مرة واحدة يا عباد الله، ما جزاؤه؟ كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفعت له 10 درجات، بتهليلة واحدة إذا أصبحت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها حين أمسى يكون له مثل ذلك حتى يصبح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. سبحان رب العالمين، يقول المرء مرة واحدة سبحان الله يكون أفضل ممن قرب بدنة تنحر في حرم الله وتوزع على الفقراء والمساكين. من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها، أي جهادا في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ أحد يوم القيامة بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثله أو زاد عليه، إلا من قال مثله أو زاد عليه. وعن أبان، عن أبي الزناد الأعرج، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 3 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وكان أبان بن عثمان رضي الله عنه ورحمه الله قد أصابه الفالج. الفالج هو الذي نسميه الآن الشلل النصفي، الشلل النصفي. فجعل أبو الزناد راوي الحديث عنه ينظر إليه ويتعجب، يقول: لو كان هذا كما قلت فلما أصابك هذا الفالج؟ ففطن له أبان فقال له: ما لك تنظر إلي؟ أما إن الحديث على ما حدثتك، والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في اليوم الذي أصابني ذلك غضبت فنسيت أن أقولها حتى يمضي الله في قدره، حتى يمضي الله في قدره. هذا من أذكار الصباح والمساء. وأما في الأذكار المطلقة فمنها حديث يقف له الشعر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يقول، أي في أي وقت في أي حال، ما من أحد على الأرض يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ترون شيئا أعظم من هذا؟ في 3 أو 4 أو 5 ثوان تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، في أي وقت شاء، في أي حال كنت عليها، نائما ماشيا قاعدا آكلا عاملا. من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولا يقتصر الأمر على الذكر عند العبادة. فحتى العادات، مثلا طعامنا شرابنا هذا الذي نأكله في كل وقت، يمكن أن يكون سببا لعلو الدرجات ومغفرة السيئات. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يأكل الإنسان ينتفع وينال شهوته وتغفر ذنوبه. الحمد لله أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة، كلمة يسيرة طيبة مباركة تغفر بها ذنوبك. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تنال رضا الله ورضوان الله أكبر حتى من نعيم الجنة. عن ابن عمر، وهذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وحسنه وصححه بعض أهل العلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق، السوق يشتري حاجياته، من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون ألف ألف حسنة، وحط عنه ألف ألف سيئة، ورفعه ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. كرم الله عز وجل يدهش العقل ويبهر اللب ويأخذ بالألباب، ومع ذلك نحن نفرط والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يتأمل العبد مثل هذه الكنوز فلا يذكر إلا قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أجور موفورة وذنوب مغفورة، تكتب الحسنات، تمحى السيئات، ترفع الدرجات، تجاب الدعوات، تقال العثرات، تفرج الكربات. هذا كرم رب الأرض والسماوات، ومع ذلك نحن نفرط. ولذلك أدعو نفسي وإخواني لحفظ الأذكار النبوية، كتيب صغير تضعه في جيبك تتحفظ ما فيه وتواظب عليه، فإذا أنت والله قد ولدت من جديد. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.